زادت بك غسل الكرام الكرام زادت بك غسل الكرام الكرام زادت بك غسل الكرام الكرام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم السميعة، وحلقة اليوم إن شاء الله عن شيخ المبتهلين وهو فضيلة الشيخ إبراهيم فتح الله الإسكندراني. الشيخ إبراهيم الإسكندراني ولد في 8 يوليو عام 1931 بمحرم بيك بالإسكندرية. حفظ القرآن الكريم على يد والده وعلى يد فضيلة الشيخ عامر السيد عثمان، ونشأ في بيئة قرآنية، فكان والده قارئ للقرآن الكريم، وكان أيضا منشدا في مسجد زيزينيا بأحد قصور الملك بالإسكندرية، ثم مسجد محمد علي باشا بحي المنيل بالقاهرة، ثم مسجد الشامية بميدان لازغلي بالقاهرة. شرب من والده حفظ القرآن الكريم، وورث منه الإنشاد الديني والإبتهالات والتواشيح. في عام 1942 الشيخ إبراهيم كان عنده 11 سنة، وكان الشيخ علي محمود في إحدى المحافل أو في إحدى الليالي كان ينشد فيها مع البطانة بتاعته، فكان الشيخ إبراهيم لسه عنده 11 سنة، جه وقف جنب البطانة وكان بيردد معهم التواشيح. فالشيخ علي محمود انتبه إلى صوت جميل، صوت صبي جميل، فقال إيه الصوت ده؟ فبص على يمينه لقى فضيلة الشيخ إبراهيم الأسكندراني، كان عنده 11 سنة، فأعجب بصوته جدا وشجعه وتبناه وقال له خليك بقى معايا في البطانة، يا ريت تبقى معايا في البطانة، لأن صوتك عامل حاجة اسمها طبقة جواب الجواب، يعني البطانة كلها بتبقى صوتها عريض وقرار أكتر منه، يعني دايما صوت القرار اللي هو الطبقة المنخفضة فيها، يعني كله يقول شهر الصيام، تبص لهم كلهم صوتهم عريض كده، لما صوت بقى الجواب الجواب، فسمع الشيخ إبراهيم الإسكندراني في صوت طبقة الصوت العالية، فأعجب بصوته جدا وقال له خليك معايا في البطانة، وحفظ منه الموشحات وشرب من الشيخ علي محمود. وطبعا الشيخ علي محمود هو إمام المنشدين وإمام المداحين والمبتهلين في القرن العشرين. الشيخ الشعشاعي سمع صوت الشيخ إبراهيم الإسكندراني بعد صلاة الجمعة في أحد المرات، وأعجب به جدا جدا جدا وشجعه وقال له أنا عايزك تيجي معايا تقرأ القرآن الكريم في الليالي والمحافل القرآنية. وكان دائما الشيخ إبراهيم الإسكندراني كان يتردد على بيت مشايخنا الشيخ إبراهيم الفران والشيخ درويش الحريري والشيخ زكريا أحمد، فشرب منهم أصول التلاوة والإنشاد. فخير شيء يزكي النفس تقواها، ويسعد القلب صيف جاء ذكرني، ويسعد القلب صيف جاء ذكرني، أيام صفو مضت أحيا بذكرى قد كنت فيها على أرض الحجاز أرى نورا قد كنت فيها على أرض الحجاز قد كنت فيها الحجاز أرى نورا أرى نورا وأسمع مغنى طاب معناها والبيت والبيت والكعبة الغرواء والبيت والكعبة الغراء عطرهما يعطر الأرض أدناها وأقصاها قد كنت فيها على أرض الحجاز أرى نورا وأسمع مغنى طاب معناها والبيت والكعبة الغراء والبيت والبيت والبيت والكعبة الغراء والبيت والكعبة الغراء أرجهما يعظر الأرض أدناها وأقصاها فمتع القلب واسع بالجلال فمتع القلب ونعم بالجلال إذا ما جئت أرض الحمى واهنأ بريابا وسعت إذا روضة المحبوب قد ظهرت بنورها تبهر الأبصار رؤياها وتملأ القلب إيمانا وتملأ القلب إيمانا لأن بها خيرا ورفيع له المصطفى طه اعتمد الشيخ إبراهيم الأسكندراني مبتهلا في الإذاعة والتلفزيون وأنشأ بطانة تماما مثل الشيخ طه الفشني لما ترك بطانة الشيخ علي محمود عمل بطانة واستقل بنفسه برضو فضيلة الشيخ إبراهيم الأسكندراني أنشأ بطانة وكان أغلبها من أولاده كان أولاده شربوا منه والتواشيح والموشحات وحافظوا التواشيح الدينية وكان منهم فضيلة الشيخ إبراهيم الأسكندراني الشيخ طه إبراهيم الأسكندراني عليه رضوان الله وأحد أبنائه أيضا حصل على جائزة الأوبرا في الإنشاد الديني يعني أولاد مبتهلين